وعدتهم وما خلق من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وقهم السيئات وذلك هو الثاني. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فدعوا الله مخلصين له الدين فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات علينا ذلكم العلم القراني فلذكار الشيخ صالح علي حسن القراء المعرفة بكتب الجميلة في مركز ابو حماد شرقية مكبر الصدر حديثة قدرت مهندس السيد عيد غيسول أو ليلة من الأمرض الأهلية الأمر الحديثة والفرش الكبرى أولاد قادة بخار قدسة برا وحصة الرهبان الخدمة الفندقية الممتازة أولاد أبو دياب بيكو